بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم نبعث إليكم أجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج الذي ما زلنا فيه منذ أن بدأنا ونحن في سيرة خير الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، نحاول أن نعيد قراءتها لنخرج بأكبر قدر ممكن من الفوائد. باسمكم جميعا أرحب بصاحب الفضيلة ضيف البرنامج الدائم الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. طبعا هذا البرنامج كما نعلن دائما ونقدم شكرنا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هي التي تقدم هذا البرنامج إن شاء الله. في هذه الحلقة أيها الكرام، كما بدأنا في حلقات ماضية في حديث عن الأحوال النبوية، فإننا في هذه الحلقة سنبدأ بمشيئة الله تعالى في حديث عن العبادات، ولعل البداية شيخنا تكون من الصلاة، وقد مرت معنا في حديث الإسراء والمعراج عندما فرضت على المسلمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بها وبفرضها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإن عبادته صلى الله عليه وسلم هي الشرع الذي تعبدنا الله جل وعلا به، فالله أمرنا أن نعبده، وبعث هذا النبي الخاتم والحبيب المجتبى والعبد المصطفى لنتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأعظم ذلك التأسي به في عبادته، لأن العبادات توقيفية. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهو عليه الصلاة والسلام من علمنا أمر ديننا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة المشهور المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس كان يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، وربما جعل ذلك إذا صلى في المسجد الحرام يستقبل الركنين اليمانيين ليصبح مستقبلا الكعبة وبيت المقدس في آن واحد، لأن الركنين اليمانيين جنوبي الكعبة، ومسجد الأقصى في الشام، والشام شمال مكة، حتى عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. هناك فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، خمس في العدد خمسون في الأجر. ثم عاد صلى الله عليه وسلم من ليلته، فلما كانت صبيحة ذلك اليوم أخبر قريشا بما رأى، حتى إذا زالت الشمس من ذلك الذي كان صباح ليلة الإسراء والمعراج جاءه جبريل فدله على أوقات الصلوات الخمس وعلمه كيف يصلي، فصلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر على هذا الترتيب: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. والصلاة كل من له أدنى مسكة من عقل وأدنى حظ من فهم وقرأ الآثار من القرآن والسنة تبين له أن الصلاة عماد هذا الدين، وأنها ركنه الأعظم بعد توحيد الله بعد الشهادتين، وأنه لا يسع مؤمن أن يتركها البتة ما دام يعقل، والعقل مناط التكليف، فما دام هناك عقل يعي فلا بد من الصلاة، سواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، في السفر أو في الإقامة، في الحرب أو في السلم، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم ما تركها البتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولئن كان حرص الإنسان على أن يعول من يقوت من أعظم الهم الذي يحمله، فإن الله جل وعلا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، بعد أن ذكر الأمر بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولما ذكر الله الأخيار من أنبيائه والأصفياء من رسله في سورة مريم قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم. إذن نبدأ بالترتيب الذي جاء به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر ونمر عليها جميعا. صلاة الظهر وقتها بعد زوال الشمس، وزوال الشمس هو ميلها إلى الغروب بعد أن تكون قد توسطت في كبد السماء. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها. وهذه الصلاة أربع ركعات في الحضر، ركعتين تكون ركعتين في السفر تقصر لأنها رباعية، والسنة فيها في الركعة الأولى منها الإطالة، وتكون الركعة الثانية أقل قراءة، والركعتان الأخريان منها يكتفى فيهما بقراءة فاتحة الكتاب، ولها سنن تتعلق بها رواتب أربع قبلها واثنتان بعدها، وورد أن اثنتين قبلها واثنتين بعدها، والمشهور أربع قبلها واثنتين بعدها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقد توخى الصلاة ما بين أذانها وإقامتها، إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. فيكون العمل الصالح المقصود هنا من الصلوات النافلة التي قبل صلاة الظهر. والصواب أن تصلى ركعتين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار مثنى مثنى، أي نافلة النهار. فيطيل في الركعة الأولى، تكون الثانية أقل، ثم تكون الثالثة والرابعة على نسق واحد يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وسيأتي التفصيل في القراءات في آخر اللقاء إن شاء الله. صلاة العصر لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيدها براتبة، لكنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. لكن محافظته على نافلة العصر ليست كمحافظته على نافلة الظهر، فإن نافلة الظهر مندرجة في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من حديث أم حبيبة. فصلاة العصر أقل قراءة من صلاة الظهر، ويقال فيها ما يقال في صلاة الظهر في الترتيب، وهي من الصلوات التي يدخلها القصر، فتصلى في حال الإقامة في حال الاستيطان 4 ركعات، وتصلى في حال السفر 2 ركعات. نعم. وهل تؤخر أو تقدم صلاة الظهر في وقتها فقط؟ الأصل في الصلاة أن تصلى عند دخول وقتها، إلا أنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في شدة الحر أنه يبرد بصلاة الظهر، بمعنى أنها تؤخر. وهذه السنة ليس عليها عمل الناس اليوم، وهذه السنة ليس عليها عمل الناس اليوم، وهي حتى تغير، يعني حتى يعود الناس إلى السنة فيها تحتاج إلى قرار رسمي تتوخاه الجهات الشرعية المعنية. نحن الآن نصلي في أول الوقت، ولا يترك هذا لاجتهاد الأئمة، لأنه لو ترك لاجتهاد الأئمة لأحدث لغطا في الناس، ربما كان الإبقاء على أصل يجتمع الناس عليه أفضل. وإلا مثلا في شدة الحر، إذا كانت صلاة العصر مثلا في الحجاز 4:15، أو في الرياض ونجد 3:15، فإن الأفضل أن تكون صلاة الظهر تقريبا في حدود 2:15 ظهرا، قبيل وقت العصر، حتى يكون التبريد مع وجود المكيفات، لأن لا علاقة لها، لأن هي أصلا تصلى في المساجد، يدعى لها في المساجد، ولا علاقة لها بما أحدثه الناس من طرائق دنيوية فيها متاع الدنيا، إنما المقصود الأحوال عموما، والسنة تبقى كما هي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: أبرد أبرد أبرد، قال: حتى رأينا في الطلول، يعني حتى قربت صلاة العصر. هذا فيما يتعلق بتأخيرها. طبعا العصر هل ينطبق عليها ذلك؟ العصر لا، تبقى كما هي. نعم. صلاة المغرب وقتها مع غروب الشمس، ولا تصلى البتة قبل الغروب، فوقتها مع غروب الشمس، وهي 3 ركعات، الأولى والثانية يجلس فيها ثم يقوم إلى الثالث، وهذه محفوظة، وأنا لا أحب أن نعيد في الأشياء التي يعرفها الناس، لكن هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة فيها مروان بن الحكم عفى الله عنه، الذي تولى إمرة المدينة في زمن بني أمية، هو الذي أكثر من قراءة قصار المفصل في صلاة المغرب، فنقل الناس عنه هذا. وإلا المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، نعم أنه لم يكن يطيل فيها، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بطولي الطولين، يعني الأعراف، وقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالطور، وقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالمرسلات عرفة، وهذا ليس عليه عمل الناس. صحيح أنها في الغالب لا تطال، لا يطيلها صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس بالطريقة التي يصنعها الأئمة اليوم. وبغروب الشفق الأحمر ينتهي وقتها، وإن كان الظهر والعصر أشبه بالشيء الواحد، والمغرب والعشاء وقتا أشبه بالشيء الواحد، والأربعة جميعا أشبه بالشيء الواحد، وسيأتي بيان هذا بالدليل. هذه المغرب وتلحقها سنة بعدية وهي ركعتان، سنة بعدية وهي ركعتان، والأكمل فيهما أن تكون هذه الصلاة وهي الركعتان في البيت، إلا إذا كان الإنسان في عمله أو في ماكث في المسجد أو في طريقه إلى أحد الناس لا يستطيع أن يصلي في بيته فله أن يصليها، لكن إذا كان يصلي المغرب ويقفل راجعا إلى بيته فالأكمل أن يصليها في بيته، لقول عليه الصلاة والسلام لبني عبد الأشهل لما صلى عندهم هذه صلاة البيوت، لما رأهم يبتدرون السواري يصلون ركعتي المغرب البعدية. نعم. وصلاة العشاء، صلاة العشاء وقتها بعد يعني بالتوقيت الذي لا الذي يمكن ضبطه بغروب الشمس بغروب القمر ليلة الرابع من الشهر، فالقمر إذا أهل يغيب في الليلة الأولى أقل من الليلة الثانية، يعني يسرع في المغيب لفترة يهل ثم يذهب، ثم في الليلة الثانية يبطي قليلا، في الليلة الثالثة هي الميزان الوقت ما بين غروب الشمس إلى غياب القمر، في الليلة الثالثة ليلة الرابعة هو الضابط في معرفة وقت دخول العشاء، دخول العشاء، فيدخل العشاء من هذا الوقت، وبعض العلماء يرى أنه يبقى إلى منتصف الليل أو إلى آخر ثلث الليل الآخر، لها للأهل العلم فيها كلام، لكن المقصود لا يؤخرها الرجل كثيرا. صلاة العشاء وقت النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأن يقرأ فيها بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها، لكنه قرأ صلى الله عليه وسلم فيها بصور طوال، قرأ فيهما بصور طوال، لكن معاذا كان يذهب إلى قومه بعد أن يكون قد فرغ من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي قباء فيصلي بهم، فلما يصلي بهم أبطأ عليهم لأنه هو في المدينة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الصلاة ثم قفل راجعا إلى ديار قومه، ومعلوم البون في المسافة وحالة الناس في ذلك المسير في ذلكم الوقت، فالوقت أصلا دخل عليهم متأخرا، لهذا وقت له بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها، لكنها أطول قليلا من صلاة المغرب، من صلاة المغرب، ولها ركعتان بعدها تعرف بسنة العشاء. وهل ينطبق ما ذكرته في تأخير صلاة الظهر مع حالنا الآن على العشاء؟ لا ينطبق إلا لمن يملك أمره، لمن يملك أمر جماعة في سفر أو مسجد كما يحصل الآن في رمضان، فإن الناس يغلب على الظن أنهم لا ينامون مبكرا فيؤخر وقت صلاة العشاء في بلادنا نصف ساعة، وليس هذا معمولا به فيما أعلم في غيرنا من الدول، يعني على الأقل التي صمنا أحيانا فيها، إنما يصلون على الوقت قبل رمضان مثله، وأحب إلي أن تؤخر أكثر من هذا في رمضان فقط، في رمضان أو في غيره أن تؤخر أكثر من هذا. نعم. هل ورد يا شيخ توقيت معين فيما يتعلق بين الأذان والإقامة؟ لم يرد فيه شيء إلا بمقدار ما يستعد الناس، لكن هذا يحكمه أحوال الناس، يحكمه أحوال الناس. صلاة الفجر، صلاة الفجر قلنا قبل قليل سنأتي للدليل، الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجعلها كالوقت الواحد، ثم أفرد الفجر قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقرآن الفجر سمي الشيء بركنه، فالقراءة في الفجر أطول منها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية، وقد قرأ فيها بسورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون فأدركته سعلة صلى الله عليه وسلم فركع، وقرأ فيهما أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه بسورة يوسف وسورة الكهف وغيرهما من الصحابة، فالأصل فيها الإطالة، لكن ينبغي أن يعلم أن حال القارئ له دور، فليس كل الناس طريقة قراءتهم واحدة، ولهذا من فقه أمير المؤمنين عمر كان إذا مر على الناس يصلون بالتراويح فيرى من قراءته فيها حدر وسرعة فيقول أنت اقرأ 60-40، يعني يحدد له، وإذا رأى القراءة فيها بطء قال أنت اقرأ 15 آية 20 آية حتى يتناسب الوقت، والإمام لا، الأصل فيه أن يخفف، الأصل أن يخفف كما أرشد صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر تشهدها الملائكة والمؤمن ينبغي أن يعلم أن الملائكة تشهد صلاتين الفجر والعصر، وإن لم يكن هناك عذر من مرض أو سفر فغير مقبول أن تأتي الملائكة ترفع أسماء من صلى الفجر ولا تراك، وترفع أسماء من صلى العصر فلا تراك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يقول لهم ربهم كيف تركتم عبادي، يقولون ربنا أتيناهم وهم يصلون أي في العصر، وتركناهم وهم يصلون أي في الفجر. هذا هو الغبن الذي من فقده يغبن بحق، وهذه هي الرحمة والعطية التي من وفق إليها يهنأ، ولصلاة الفجر ركعتين قبلها. قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والسنة فيها أن يبادر الإنسان بتأديتها منذ أن يفرغ المؤذن من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: تقول أم المؤمنين عائشة على رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. فمفهوم قولها رضي الله عنها ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع مبادرته صلى الله عليه وسلم إلى أنه منذ أن ينتهي المؤذن يبدأ في ركعتي الفجر القبلية ويخففها، حتى كانت تقول: لا أدري، أقول في نفسي هل قرأ فيهما بأم الكتاب أو لم يقرأ. هذه مجمل على وجه الإجمال حتى نتفرغ لغيره الصلوات الخمس. نعم تقريبا ذهب نصف الحلقة فضيلة الشيخ وتحدثنا عن الصلوات، نريد أن نتحدث الآن عن حالنا نحن مع الصلوات وربط ذلك بهديه صلى الله عليه وسلم. نعم. حالنا نشكو إلى الله التقصير، الله المستعان، لكن نبدأ فيما يعيننا على أن نقرب من حاله صلى الله عليه وسلم. الله أعظم أركانها الخشوع فيها، وهو المقصود الأعظم، وانكسار القلب فيها، وذكر الله فيها، لأن الله قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. فالمقصود فيها انكسار القلب بين يدي الله، ومن أحسن الوقوف بين يدي الله في الدنيا رزق الإطمئنان يوم القيامة. والخشوع إنما ينال إذا أقام الإنسان الدين خارج الصلاة، فمن عظم أمر الله ونهيه خارج الصلاة رزقه الله جل وعلا حسن الوقوف بين يديه إذا قام يصلي. هذا أول من الناحية القلبية. من الناحية العملية فإن تكبيرة الإحرام لا يعدل فضلها شيء، يعني إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام لا يدرك فضلها شيء، هي أعظم ما يمكن أن يطلب أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وتكبيرة الإحرام تفوت إذا بدأ الإمام يقرأ الفاتحة، إذا بدأ الإمام يقرأ الفاتحة. إن أذنت سنحاول أن نقول بعض سننه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونعرج على الأركان عموما، ولا نستطيع أن نفي الموضوع حقا لكن قدر الإمكان. الله يقول: هولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستقبال القبلة لا بد منه. هل ينظر الإنسان إلى موضع سجوده؟ قال بهذا بعض العلماء. أو ينظر أمامه؟ قال به آخرون. ومسألة أنه ينظر موضع سجوده، الأحاديث التي فيها لا ترقى إلى الصحة بقوة، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، الإبهام يكون قريبا من شحمة الأذن، وأطراف الأصابع تنتهي مع الأذن، والساعد أول الراحتين يكون مع الكتف، يعني بالطريقة هذه. وتكبيرة الإحرام ورفع اليدين معها سنة نقلها أكثر من 20 صحابيا، بما فيهم الخلفاء الأربعة وبقية العشرة، مما يدل على أنها اشتهرت وذاعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم يسكت صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهر بالفاتحة، هذه السكتة محفوظة عنه، وهي التي يقول فيها دعاء الاستفتاح. فدعاء الاستفتاح يعقب ماذا؟ يعقب تكبيرة الإحرام. وورد بعدة صيغ، والمراد أيا منها يجزي، والأكمل أن الإنسان يكون قد اطلع أو حفظ كثيرا منها، فحينا يقرأ بهذا وحينا يقرأ بهذا وحينا يقرأ بهذا حتى يأتي على السنة كلها. وفي صلاة الليل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يكبر عشرا ويحمد الله عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول لا إله إلا الله عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واعذني من ضيق المقام يوم القيامة واعذني من ضيق المقام يوم القيامة قالت أم المؤمنين ويتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. هذا أحد طرائق افتتاح صور قيام الليل. وورد عنه أنه كان يستفتح قيام الليل بقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا الاستفتاح الطويل الذي فيه ووعدك حق والجنة حق والنار حق. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم فاطر السماوات والأرض اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما يقوم به بعض الأئمة والخطباء أو الأئمة عينا في صلاة التراويح أنهم يدعون بهذا الدعاء في وترهم غير صحيح. هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم وهو يستفتح الصلاة لا وهو يدعو في الوتر. كان يقول وهو يستفتح الصلاة. فلو أن الإنسان قرأه قاله علانية حتى يعلم الناس قبل أن يبدأ بالفاتحة لوافق السنة. أما أن يدعو به ومحله أين؟ محله بعد دعاء محله بعد تكبيرة الإحرام محل دعاء الاستفتاح في الصلوات في صلوات الفريضة. هذا أمر يعني نعم لو رفع به الإمام صوته هو قليلا لو مرة مرتين يعني لو صنع هذا أحد أئمة الحرم المكي وفقهم الله أو أحد أئمة الحرم المدني وفقهم الله أو غيرهما ليعلم الناس على الأقل علم الناس أين موطن هذا الدعاء أين موطن هذا الذكر. فهذا سكوته صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهر بالفاتحة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد الفاتحة. فما يصنعه الأئمة من السكوت الآن حتى يقرأ الناس الفاتحة يحتاج إلى دليل. هذا السكوت يحتاج إلى دليل وإلا فهو خلاف وإلا السنة لا دليل من السنة عليه. لا أستطيع أن أقول خلاف السنة لكن لا دليل من السنة عليه وسلم كان يسكت. إنما كان يجهر لآمين ويجهر معه المأمومون والأكمل أن يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام. لكنه لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت كما يصنع الأئمة الآن ويترك غيره يقرأ الفاتحة. وأنا في قباء لا أصنع طبعا هذا السكوت. فكلما فرغت من صلاة في أكثر الأحوال حتى اعتاد الناس علي يعاتبونني متى نقرأ الفاتحة قلت اقرأها بعد ما تقول آمين. قال لما لا تسكت قلت ائتني بدليل على أن أسكت. يعني يقرأها والإمام يقرأ الإمام يقرأ ثم يقرأ الإمام ما تيسر يقرأ الإمام أو المأموم أو المنفرد. المأموم لا يقرأ يقرأ الإمام أو المنفرد ما تيسر من القرآن. وكيف كان يقرأ حفظ عنه صلى الله عليه وسلم طرائق عدة نحاول مع الوقت قدر الإمكان. ثم تصور يقرن بينهما سبح والغاشية. سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قرن فيهما في الجمع والأعياد حتى إنه وافق يوم عيد يوم عيد يوم جمعة فقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية وفي الوقت نفسه صلى بهم صلاة الجمعة وقرأ بسبح والغاشية. وثبت عنه أنه كان يقرن ما بين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر فجر يوم الجمعة كان يقرأ بها في فجر يوم الجمعة. وقرأ طربت الساعة وانشق القمر كذلك في الأعياد وقاف والقرآن المجيد. هذا بعض ما حفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعتي الفجر في كلا الركعتين. قال الراوي فلا أدري أصنع صلى الله عليه ذلك سهوا أم تعمده والأصل أنه تعمده. قرأ الزلزل في الركعتين يعني أعادها. هذه بعض ما يمكن نقال جلسة الاستراحة وهي جلسة يجلسها المصلي بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة قبل أن يقوم واختلف الناس فيها. فمنهم من يرى أنها لا تصنع ومنهم من يرى أنها تصنع لحاجة ومنهم من يرى أنها تصنع على الإطلاق. والأصل فيها حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فلما قفل راجعا إلى قومه صلى بهم وقال إنني صليت بكم مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف معروف، وأحب إلي أن تصنع لثبوت فعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في آخر زمانه. رفع اليدين في التكبيرات يكون في 4 أحوال: عند تكبيرة الإحرام بالاتفاق، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، وعند القيام من التشهد الأول إن كان بالصلاة تشهد أول، باستثناء الفجر طبعا، باستثناء صلاة الفجر. في الركوع كان عليه الصلاة والسلام يقول سبحان ربي العظيم، ولا بد من قولها ولو مرة. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ولا بد من قولها ولو مرة وما في الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي، ولو قال رب اغفر لي ولوالدي وارحمني لحسن. فإن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي ولوالدي، قلنا لم يكن والداه قد آمن حتى يقال له، حتى يقول لهما ذلك. طبعا اختصرنا كثيرا، لكن هذا بعض هديه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وورد عنه أنه كان يصلي 8 ركعات سردا، ثم يجلس في 8، ثم يقوم، ثم يأتي بالتاسعة، ثم يجلس ويصلي ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. كما ذكرت شيخنا، الصلاة تحتاج إلى يعني تفصيل، وهي كما قلنا دائما بحث عن الفوائد. ونحن نصلي في اليوم 5 مرات، لكن ربما نحتاج إلى القراءة أكثر فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. شكر الله لكم شيخنا. وإياكم إن شاء الله. وأنتم مشاهدين، لكم منا كل تحية. ونختم حلقتنا بما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، حين قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.